من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنزل حديثنا في درس السيرة عن غزوة أحد، وقد مر بنا من قبل الحديث عن احتدام المعركة وكيف أن المسلمين انتصروا في أول الأمر انتصارا عظيما، وولى المشركون هاربين، وحكى الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم رأوا نساء المشركين قد بدت سوقهن مشمرات ثيابهن هاربات، وهرب الرجال وهرب النساء، ووقع النصر المؤزر للمسلمين. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شدد على الرماة الذين فوق الجبل وهم 50 رامية، شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من الجبل مهما حصل، و يعني حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا ينزلوا ولو رأوا المسلمين فتخطفهم الطير، وألا ينزلوا كذلك لو رأوا المسلمين قد غنموا وانتصروا، حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في النزول. ولكن عصى أكثر الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا انتصار المسلمين، ووجدوا المشركين قد ولوا هاربين، والمسلمين يجمعون الغنائم، فقالوا قد تحقق المقصود. وكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزل حتى تنتهي المعركة، وقد انتهت، فنزل معظمهم وثبت يعني قلة من الرماة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثبتوا فوق الجبل ونزل أكثر الرماة، فانتهز خالد بن الوليد وكان مشركا في ذلك الوقت، انتهز الفرصة وكان من قادة المشركين، والتفت من وراء الجبل وقتل من بقي من الرماة فوق الجبل، وانقضوا نازلين على المسلمين من فوق الجبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الجيش وقد جعل ظهره إلى الجبل، وكان الصحابة أمامه، فلما استدار خالد بن الوليد وأتى من جهة الجبل صار النبي صلى الله عليه وسلم أمام جيش المشركين مباشرة، والصحابة مشغولون بجمع الغنائم. ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلا 9 نفر، والتف حولهم جيش المشركين. جيش المشركين كما مر بنا من قبل كان من 3000 مقاتل، جيش المشركين كان من 3000 مقاتل، فالتف عدد كبير من المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 9، فقتل 7 منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هؤلاء 7 الذين قتلوا من الأنصار، ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما، وقد قاتل طلحة وسعد رضي الله عنهما دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، حتى ضرب طلحة رضي الله عنه بالسيف في أصابعه، شلت أصابع يده رضي الله عنه وأرضاه، وأصيب طلحة وسعد بجراحات شديدة وهما يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند هذا الموضع. قال المؤلف حفظه الله يقول: بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا من قبل أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل. والحديث في الصحيحين. وسعد رضي الله عنه يحكي عن هذا الموقف في غزوة أحد لما لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة وسعد رضي الله عنهما، فيذكر سعد رضي الله عنه أنه رأى في هذا الوقت جبريل وميكائيل عليهما السلام وعليهما ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعان عنه في ذلك الوقت. قال وقع هذا كله بسرعة هائلة في لحظات خاطفة بعد الانتصار المبين الذي كان للمسلمين. في لحظات فوجئ المسلمون بالمشركين وقد أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يروا تطور لم يكادوا يروا تطور الموقف، يعني بمجرد أن رأوا تطور هذا الموقف وسمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن حصل ذلك أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات. يعني الصحابة الأخيار الذين كانوا أبطال المعركة وفي مقدمة الصفوف لما جاء المشركون من الخلف أصبح هؤلاء أبعد الناس عن المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذه التطورات التي حصلت، بمجرد ذلك أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم بالجراحات أيضا التي مر ذكرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمي بالحجارة فوقع صلى الله عليه وسلم على الأرض وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى هذه السن، وكلمة شفته صلى الله عليه وسلم جرحت، وضرب عبد الله بن قنيئة النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه بالسيف ضربة عنيفة اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، لكنه كان يلبس درعا من الحديد جاءت الضربة على الدرع ولكن اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم منها شهرا. وأصابته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى أيضا بالسيف في المغفر الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، المغفر مثل الفوزة، فدخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وسال منهما الدم صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بهذه الجراحات وقتل أصحابه الذين كانوا حوله، ووصلوا وقد وصلوا عندما كان سعد وطلحة يجاهدان ويدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أول من رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أول من رجع، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجل من قومي أحب إلي. يعني أبو بكر رضي الله عنه تمنى حينئذ أن يكون هذا الرجل الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلحة، لأنه من قوم أبي بكر رضي الله عنه، فتمنى أبو بكر حيث فاته أن يفوز هو بشرف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، أن يكون البديل رجل من قومه، فكان طلحة كما تمنى أبو بكر رضي الله عنه. قال: فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، يعني بسبب الجراحات التي أصابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني خذوا أخاكم فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة وحقت له الجنة بما فعل في هذا اليوم. قال: وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، حلقتان من الحديد وقد انغرستا في يعني وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدغ هنا، فذهب أبو بكر رضي الله عنه لينزع الحلقتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ بفيه وجعل ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه أرجاه، يعني جعل يخلع الإيه؟ يخرج هذه الحلقات وكذا من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فانكسرت ثنية من ثنايا أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذه فجعل ينضبه حتى استله، من جعل يخرجه بيسر بأسنانه ويخرجه بيسر حتى يعني لا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، انخلعت أو انكسرت الثنية الأخرى، الثنية اللي هي الأسنان الأمامية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني طلحة رضي الله عنه. قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 10 ضربة، وكان طلحة رضي الله عنه في ذلك الوقت مصابا 10 ضربة من ضربات السيوف المشيك. قال: وفي هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، أبو سعيد ابن مالك بن سنان والده، وأم عمارة نسيبة بنت كعب النازنية رضي الله عنه، وقتادة ابن النعمان وعمر بن الخطاب وحافظ بن أبي بلتعة وسهل بن حنيف وأبو طلحة رضي الله عنهم. كان هؤلاء يعني أول الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجدوه وقد أحاط به المشركون. كما كان عدد المسلمين يتضاعف ويزداد وهم يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان عدد المشركين يزداد، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم معه نفر قليل، فبدأ المشركون كذلك يتجمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزاد ضغطهم على المسلمين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجرح النبي صلى الله عليه وسلم في ركبته صلى الله عليه وسلم من هذه السقطة. كان أبو عامر الفاسق الذي كان يلقب بأبي عامر الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق، فأبو عامر الفاسق كان قد حفر في الأرض المعركة حفرا يقاتل مع المشركين، حفر في أرض المعركة حفرا وسترها بالشجر والتراب، فكان المسلمون يتأذون من هذه الحفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة من هذه الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، فجرح النبي صلى الله عليه وسلم أو أصيب في ركبته صلى الله عليه وسلم، واحتضنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى استوى قائما صلى الله عليه وسلم. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوسط ونبال المشركين ترمى عنه من كل جهة، ومع ذلك فقد نجاه الله تعالى من هذه النبال ولم تفد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نجوت إن نجا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه. عبد الله بن شهاب الزهري من المشركين يقول لأصحابه: دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجوت إن نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره ليس معه أحد، فمر حتى جاوز النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عنه يمينا وشمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره. قال: فعاتبه في ذلك صفوان، صفوان بن أمية، قل له يعني يعاتبه في هذا، أنت تبحث عنه وهو إلى جوارك، وكانت يعني فرصة سانحة في نظر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله أنه منا ممنوع، أحلف بالله أنه منا ممنوع، قد منعه الله تعالى منهم وحفظه الله تعالى من أذانه. قال: فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. يعني كان المشركون يتعاهدون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويبذلون كل ما في وسعهم، ولكن كان الله سبحانه وتعالى يدفع عنه أذى المشرك. ثم ذكر بعد ذلك بعض البطولات التي قام بها أبطال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في هذه الغزوة. قال: قام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة يصور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. قال أنس رضي الله عنه أرضاه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه يعني بدرع له، وكان رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة، ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. هذا أبو طلحة، غير أبو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أبو طلحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا راميا وكان يقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بفرس معه أو شيء كذا يقي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا راميا ماهرا في الرمية، كسر قوسين أو ثلاثة من شدة رميه في ذلك اليوم. فكان الرجل يمر معه جعبة من النبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن مر معه نبال كثيرة، يقول: انصرها لأبي طلحة، يعني أعطي هذه النبال لأبي طلحة لجودة رميه رضي الله عنه وأرضاه، يعني كل رمية تصيب هدفها وتقتل رجلا من المشركين أو تسليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف ينظر إلى القوم، يشرف يعني يتطلع صلى الله عليه وسلم ببصره وينظر، يقدم رأسه وينظر إلى أرض المعركة، فكان أبو طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك، يصيبك سهم من سهام القوم. كان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخرج رأسه ينظر إلى المعركة، كان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه سهم من سهام المشرك. يقول: نحري دون نحرك. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بفرس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر وأخرج رأسه وتطلع صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى موقع نبله، ينظر إلى أثر رمية أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. بطولة أخرى من بطولات الصحابة رضي الله عنهم، قال: قام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره، والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه جاء فحمى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل سهام المشركين تصيب ظهر أبي دجانة رضي الله عنه وهو يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتحرك ويتحمل ضربات السهام حتى يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، تبع عتبة بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة، عتبة بن أبي وقاص المشرك الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه حافظ بن أبي بلتعة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه. تبعه حافظ فضربه حتى طرح رأسه بالسن التي كسرها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ فرسه وسيفه، عتبة بن أبي وقاص معه فرس وسيف، قطع رأسه وأخذ سيف عتبة وركب فرسه. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا، إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخو عتبة بن أبي وقاص، كان سعد حريصا على قتل أخيه المشرك الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبقه حاطب رضي الله عنه. قال: وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم حمق الموت، قاتل قتالا شديدا في دفع المشرك. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه صلى الله عليه وسلم. فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندق طرفها أو من عطف من طرف قوس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي في غزوة أحد بقوسه صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده. قال: وأصيبت يومئذ عينه، عين قتادة بن النعمان، حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. هذا من يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، ومن جعل الله تعالى فيه من البركة صلى الله عليه وسلم. فقتادة ابن النعمان أصيبت عينه حتى وقعت على وجنته، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت أقوى عينيه وأحدهما بصرا. قال: وقاتل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى أصيب فوه يومئذ، فصار أهفاً، أصيب فم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة أحد، وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج، يعني أصابه عرج يعني في مشيه من الجراحات التي أصابت رجله رضي الله عنه أرضاه في غزوة أحد. قال: وانتصر مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه. فمالك بن سنان امتص الدم من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى أنقاه. ثم أدبر يقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها، لكن كانت عليه درعان فنجا، وبقيت أم عمارة حتى أصابها 12 جرحا رضي الله عنه وأرضاه. في غزوات المسلمين كانوا يصطحبون معهم بعض النساء لمداواة الجرحى ولخدمة المقاتلين وإعداد الطعام والشراب ومداواة الجرحى ونحو ذلك. فكانت رضي الله عنها وأرضاه مفيدة بنت كعب رضي الله عنها، كانت في تلك المعركة، فلما وجدت الحاجة إلى القتال وقلة الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم شاركت في القتال بسيفها رضي الله عنها وأرضاها، وضربت ابن قمئة الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضت أيضا لضرباته وجراحه وأصابها 12 جرحا رضي الله عنها وأرضاها. قال: وقاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه ببراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان اللواء بيده. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان حامل لواء المسلمين في هذه الغزوة، فلما وجد ابن قمئة قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فإيه أسرع خلفه مصعب بن عمير رضي الله عنه ويحمل اللواء بيد ويقاتل ابن قمئة باليد الأخرى. قال: وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطع رضي الله عنه أرضاه، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل رضي الله عنه أرضاه. يعني كان حريصا إلى آخر لحظة ألا يسقط لواء المسلمين، فقطعت يده اليمنى فأمسكه باليد اليسرى، فقطعت اليسرى فأمسكه بعضديه وحنى عليه بصدره حتى لا يسقط اللواء. وكان الذي قتله هو ابن قمئة وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به، كما مصعب بن عمير رضي الله عنه يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن قمئة ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قتل مصعب بن عمير انصرف ابن قمئة إلى المشركين وصاح: إن محمدا قد قتل، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. ابن قمئة بعدما قتل مصعب بن عمير ذهب فأشاع بين المشركين أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: لم يمض على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحصل بينهم ارتباك أشرنا إليه في الدرس الماضي، أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم ارتباك شديد، وطائفة منهم ألقوا السلاح وجلسوا في حزن يعني بسبب هذا الخبر الذي بلغهم، حتى شجعهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ ويعني ظل بعض الصحابة يحمسونهم ويشجعونهم على القتال حتى تشجعوا مرة أخرى. قال: لما قتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قتل مصعب رضي الله عنه شهيدا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بحمل اللواء. قال: فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة رضي الله عنهم حينئذ ببطولات نادرة يقاتلون ويدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق الذي قد طوقه المشركون وأحاطوا بجيش المسلمين من كل جهة، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى جيش المسلمين وأقبل إليهم، فعرفه كعب بن مالك وكان أول من عرف، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك رضي الله عنه كان أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، صاح بأعلى صوته يبشر المسلمين بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يسكت، وذلك لئلا يعرف موضع قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن هذا الصوت بلغ آذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 رجلا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. قال: بعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. صار النبي صلى الله عليه وسلم ينسحب وينحاز إلى الجبل، يعني مكان يحتمي فيه المسلمون من جيش المشركين، وحاول المشركون أن يعرقلوا هذا الانسحاب لكن لم يتمكن. قال: وتقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين. المشركون كان عندهم أي فرسان معهم خيول كثيرة في المعركة، أحد أصحاب الخيول في المعركة عثمان بن عبد الله بن المغيرة من المشركين، تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، الحفر اللي كان حفرها للمسلمين، عثرت فرس عثمان بن المغيرة في حفرة من الحفر، فنازله الحارث بن السنة فضرب على رجله فأقعده، ثم زفف عليه، يعني أجهز عليه التزفيف اللي هو قتل الجريح، يعني الإجهاز على الجريح، وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان المشركين على الحارث بن السنة الذي قتل عثمان بن المغيرة، فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة رضي الله عنه على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. إذا كان هذه يعني بعض تفاصيل المعركة، يعني رجل من المشركين يقتل رجل من المسلمين، فيقتله رجل من المسلمين، فيأتي رجل من المشركين ويقتل القاتل، وهكذا تكرر هذا. قال: وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمانة من الله، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. فالمسلمون أصابهم النعاس وتغشاهم النعاس، وهذا النعاس أمنة من الله سبحانه وتعالى، يعني نوع من الأمان، وليذهب ما في قلوبهم من الخوف أو من هول المعركة، فأصابهم النعاس جعلهم ينتبهون بعده في قوة وعزيمة وقد ربط على قلوبهم. قال: بمثل هذه الطريقة تمكن جيش النبي صلى الله عليه وسلم من الانسحاب إلى شعب الجبل، وصار جيش المسلمين في مكان مأمون. قال وفشلت عبقرية خالد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطط لطريقة تقل بها خسائر المسلمين قدر الإمكان، ويتمكن المسلمون فيها من الاتحاد بأكبر عدد من بين جيش المشركين الذي يفوق جيش المسلمين من كل جهة. ثم ذكر بعد ذلك مقتل أبي بن خلف. قال ابن إسحاق فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجوت إن نجا. فقال القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطف عليه رجل منا، يعني واحد منا يخرج له ليقاتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السنة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حربة من الحارث بن السنة رضي الله عنه، أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حربة وضرب بها أبي بن خلف من زعماء المشركين، كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الصحابة أن يخرجوا لمبارزته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حربة الحارث بن السنة فضرب بها أبي بن خلف، فلما أصابته ضربة النبي صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة عظيمة وتدحرج من على الفرس، وأصابته الضربة يعني في مكان بين الدرع والبيضة، يعني المكان يسير الذي يبدو من بين الحديد الذي يحيط برأسه ويحيط بصدره، فالفرجة اليسيرة التي بين الرأس والصدر أصابتها حربة النبي صلى الله عليه وسلم فتدحرج عن الفرس مرارا. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، الضربة التي ضربه إياها النبي صلى الله عليه وسلم خدشته خدشة صغيرة والدم يعني نزف شيء يسير واحتقن الدم يعني لصغر الضربة، ولكن مع ذلك كان يشعر من هذه الضربة بآلام عظيمة. فقال قتلني والله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له ذهب والله فؤادك، والله ما والله إن بك من بأس، ليس بك أي بأس، مش يكون سلام هذا الجزع الشديد، هذا جرح صغير يعني لا يستدعي هذا الصياح والتأوه والألم الشديد. فقال أبي بن خلف إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد أبي بن خلف بالقتل في مكة، وذلك لأن أبي بن خلف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم إن عندي يعني فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه، إن عندي فرس أعده، يقول يعني إن عنده فرسا يعده لقتل يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله، بل أنا أقتلك إن شاء الله. فتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف في غزوة هناك. أبي بن خلف وأمية بن خلف اثنان من زعماء المشركين، أمية بن خلف مر بنا أنه قتل في غزوة بدر. من الذي قتله؟ بلال رضي الله عنه. أمية بن خلف في غزوة بدر هذا كان يعذب بلالا رضي الله عنه بمكة، فلما لقيه بلال في غزوة بدر قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، فقتله بلال رضي الله عنه، بعض الأنصار شاركوا في قتله. وهذا أبي بن خلف هذا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، هذا من شر الناس صلى الله عليه وسلم. فأبي بن خلف مات بسرف وهم قافلون به إلى مكة، سرف اسم مكان بين مكة والمدينة، لما بلغ هذا المكان في الطريق بين مكة والمدينة هم راجعون مات عدو الله. قال وجاء في رواية سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم رضي الله عنه أن أبي بن خلف كان يخور خوار الثور، من إيه؟ من أثر ضربة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. نشوف كبيرة فيها إيه؟ اجتمعوا فيها المشركين، لو كان يعني هذا الألم في أهل هذه السوق جميعا إلى منه. قال في أثناء انسحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع صلى الله عليه وسلم بسبب يعني الجراح الشديدة، وأنه كان مظاهرا بين درعين درع من الحديد التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، ويعني فثقل جسده صلى الله عليه وسلم عن صعودها، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها صلى الله عليه وسلم، وقال أوجب طلحة أي الجنة، يعني وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة لبطولاته العظيمة في غزوة أحد رضي الله عنه. ما زالت يعني أحداث الغزوة متصلة، ونكمل بإذن الله تعالى في درس قادم. كان في سؤال تفضل. صار أهتم يعني جرح فمه، الهتم اللي هو إيه؟ عدم تمكن نطق بعض الفرق، يعني بعض الفرق تنطق في صعوبة يعني بسبب الجراح وكسور في الأسنان وكذا، صار يعني بعض الفرق يصعب الكلام. رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.